ما شاء الله عليكم يا ثوار، ما شاء الله ما شاء الله عليكم يا أحرار، ما شاء الله ما شاء الله عليكم يا ثوار، ما شاء الله ما شاء الله عليكم يا أحرار، ما شاء الله ما شاء الله عليكم خمسة وخميس رجالة وتريس، لا هبتوا لا خفتوا منا لحظة هالخسيس، ما شاء الله عليكم خمسة وخميس رجالة وتريس.